بمناسبة ذكرى 63 لانتصار الشعب الكوري في حرب التحرير الوطنية العظيمة، نشرت الصحيفة الروسية ناهوكينسكي رابوتشي والصحيفة التنزانية أوهورو مقالات خاصة مع إبراز صور الزعيم العظيم كيم إيل سونغ. نقلت الصحيفة الثانية بالتفصيل الحقيقة المتمثلة في أن الإمبريالية الأمريكية ركعت في ركبتيها في حرب التحرير الوطنية الماضية أمام الصجية الجرية الصلبة والاستراتيجيات دائمة الظفر للزعيم العظيم كيم إيل سونغ الرجل العظيم الفذ، وكذلك أمام أفراد كوريا جيشا وشعبا والملتفين بالتراس حول الزعيم.